الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ظرف الزمان وظرف المكان. باب ظرف الزمان وظرف المكان. باب أسماء ظرف الزمان وأسماء ظرف المكان، لا ظرف الزمان. وظرف الزمان ليس موجودا عندنا، وإنما هو أسماء ظرف الزمان وأسماء ظرف المكان. باب أسماء ظرف الزمان وأسماء ظرف الزمان. وأما ظرف الزمان هو اسم الشيء، وليس لا تقرأه أنت، وإنما تقرأه الاسم. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، بتقدير معناه فيه لا بتقدير لفظ فيه. وأما إذا قدرت فيه فهو يكون منصوب بنادر الخافت، بتقدير معناه فيه. مثلا قولك صمت اليوم معناه صمت في اليوم، أو قعدت الصوم في اليوم، لا لفظه، لا تقدر في اللفظ، وإنما معناه صمت اليوم أو قعدت صومي في اليوم معناه. الظرف وقت أو مكان ضمن. الظرف وقت أو مكان ضمن ألفية بن مالك. جاوب لكم هكذا ولا أحسنوا؟ تهجروا من جواجها. ايه. نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة. نحو اليوم صمت اليوم. اليوم يطلق على أشياء يطلق على المكان، كيوم البدر ويوم الحنين ويوم الأحد. ويطلق على الأيام والليالي كيوم القيامة، ليس مختصا باليوم، وإنما هو يطلق على الليل والأيام. ويطلق على مقابل الليلة كصمت اليوم على مقابل الليلة. وقد جمع ابن هشام في شرح بان السعاد لليوم معان لا تحصى ولا تحسب. جمع ابن هشام الأنصاري صاحب المغني شرح بان السعاد، بان السعاد فقلبي اليوم مطبول، الذي قرأه كعب بن زهير في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شرح ابن هشام بأبيض بأكبر شرح. هناك تكلم في معنى الأيام. مرحبا. والليلة والليلة قمت الليلة صليت الليلة، أي في الليل، وعرست الليلة. ايش تضحك أنت؟ ما ذقت ولا ما. بعد ما خليت ما دخلت. وهو يضحك لأنه وصل إلى هذا المكان. عرست الليلة أو قمت الليلة، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر عند اللغويين. وعند أهل الشريعة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وبعد الفجر هو محسوب من النهار عند في الشريعة. عند اللغويين من غروب الشمس. اللغويين من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. مرحبا. وغدوة وبكرة. غدوة وبكرة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس يقال له غدوة. آتيك غدوة وآتيك بكرة. وإنما عدد المثال لأن المراد تعديد اللفظ لا المعنى، وربما يتوافق اللفظان كبكرة وغدوة. من طلوع الفجر من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس بكرة غدوة. وسحارا وغدا. وسحارا إذا أردت سحار يوم بعينه فهو غير منصرف، وإذا أردت أي سحر فهو منصرف. والعل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين القصد يعتبر. ابن مالك في ألفيته. والعل والتعريف مانع، والعل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين القصد يعتبر. مش هنا في باب ما لا ينصرف. لا أنا قال شو الظرف بالماء الظرف. لا الظرف قلتنا مكان دوية ودا أبوانا يصرفنا بيتنا بعيد هو سحار إذا أردت به يوما بعينه فهو غير مصرف للعدل من السحر المعرف بعدل والعالمية. وإذا لم تريد به أي يوم إذا أردت به سحر كل يوم فهو منكر. والحاصل السحر آخر الليل من الساعة إيش؟ من الساعة الرابعة إلى الفجر، يعني من بعد ثلث الليل. بعد ثلث الليل الباقي ثلث الليل إيه. وثلثان في الأول آخر ثلث هو ما هو سحر معدود من ماذا يا شيخ؟ من السحر. السحر والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين القصد يعتبر. ما هو وسحرا وغدا. وغدا كل ما يلي يومك فهو غدا. وعتمة. وعتمة هي أول ساعة من الليل في وقت العشاء، أول ساعة أول غروب الشمس بعدما غرب الشمس إلى ثلث الليل تقال لها عتمة. لا يغلبنكم باسم صلاتكم العتمة. لا يغلبنكم العرب ولا يقول لهم هم يقول له عتمة أنتم يقول له عشاء. وكان يصلي العتمة ده. وصباحا ومساء. صباحا من طلوع الفجر هنا فكهاء يمشي بنفسه إلى تفسير آخر، واللغويين يمشي إلى تفسير آخر، والفكهاء يقولون من نصف الليل إلى الضحوة يقول لك صباح. إذا قال لا أكل في الصباح طعاما وإذا أكل بعد نصف الليل أخذته إثما عند الفقهاء، ونحن لا نقول كذلك. الصباح مأخوذ من الصبح، وإذا لا بد من طلوع الفجر، والفقهاء يقولون هكذا. ومساء. مساء من الزوال إلى ثلث الليل مقابل صباح المساء. نعم من الزواج نزلت ليه؟ هذا عند الفقهاء عند الفقهاء. وأما عند اللغويين وغيرهم المساء بعد الغروب إلى ثلث الليل. وأبدا وأمدا. أبدا وأمدا بمعنى واحد لا حدود له. لا أكلمك أبدا ولا ما هو. نعم. وحينا فسرها بعضهم بالزمن المطلق، ويقال في كتب النحاة إن رجلا جاء إلى أبي بكر فسأله قال لا أكلم امرأتي حينا، فقال له أبو بكر لا تكلمها أبدا. ثم ذهب إلى عمر فقال له قلت لا أكلم امرأتي أبدا حينا، فقال لا تكلمها 40 سنة. ثم ذهب إلى عثمان فقال له لا أكلمك لا تكلمها سنة. ثم ذهب إلى علي فقال لا تكلمها ساعة. إيش هذا؟ وهذا أبد، وهذا 40 سنة، وهذا سنة واحد، وهذا ساعة واحدة. إيش قال لهم هكذا؟ ومشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحابك اختلفوا، وهذا أبو بكر قال أبدا، وهذا عمر قال 40 سنة، وهذا عثمان قال سنة واحد، وهذا علي ساعة واحدة. إيش؟ قال كلهم على الحق. كيف يكون كلهم على الحق؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أبد. وفي 40 سنة كمان في آية القرآن حينا ونحو ذلك، كلهم جاءوا لك بالآيات القرآنية، فيها من القرآن بمعنى الأبد، وفيها من القرآن بمعنى 40 سنة، وفيها من بمعنى سنة، وفيها وسبحان الله حين تصبون وحين تصبحون ولا تحين مناس ولا تسعة ساعة مناس، فسبحان الله حين تصبحون وحين تصبحون يوم. وهذا يقول في شرح الأجر والمياه موجود، ولكن في الحديث ما وجدنا هذا الكلام. ثم يأتون بهذا الحديث أصحابك النجوم بأيدي ما اهتديتم اهتديتم، وهذا حديث موضوع. والجماعة يكتبون بعد هذه القصة هذا الحديث. ثم قال رسول الله أصحابك النجوم بأيدي ما اهتديتم اهتديتم، لأجل هذا الذي اختلفت فيه الخلفاء الأربعة. ولكن في الحديث ما فيش، يقولون من الجوزي موضوع، والجلال السيوطي يقول موضوع، وغيرهم يقولون موضوع. مرحبا. وما اشبه ذلك؟ من لحظة وساعة كساعة ولحظة. قال باب ظرف الزمان وظرف المكان. جرب؟ نعم. باب ظرف، باب مضاف، ظرف مضاف، ظرف مضاف، زمان مضاف له، والمكان معطوف مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب. ظرف مبتدأ مرفوع وعلامة منصوب، ظرف مضاف زمان مضاف له كسرة ظاهرة، هو حرف فصل أو ضمير فصل. ظرف الزمان هو اسم الزمان، اسم خبر مرفوع، زمان مضاف له، هو اسم الزمان المنصوب صفة تبعه بالرفع للاسم. المنصوب صفة تبعه بالرفع بتقدير جار متعلق بالمنصوب أو نائب الفاعل، في محل جار مضاف إليه لقصد لفظها مبني على السكون أو منع سكونك، بتقدير في لفظ في معناه المضاف. شيخ نعم، تقدير مضاف في محل جار مضاف مبني على السكون. نحو اليوم والليلة. نحو خبر مضاف، نحو مضاف اليوم مضاف إليه مجرور محكي حكاية عن قولك صمت اليوم. واليوم ما مضاف مضاف إليه مجرور على مضجر كرة ظاهرة في آخره. اليوم. اليوم مضاف إليه مجرور منعه حركة الحكاية. فين الحكاية؟ صمت اليوم، وقفت اليوم، ذاك الحكاية. يقدر يعني. نعم. إذا لم تريد الحكاية تقول نحو مضاف اليوم مضاف إليه كرة ظاهرة. والليلة معطوف على المنصوب أو معطوف على المجرور. أمشي. وغدوة. وغدوة معطوف على المنصوب أو غدوة إذا أردت تنكير، غدوة معطوف مجرور كذا ظاهرة، أو غدوة معطوف مجرور على متجر الفتح للعلمية وتأنيث اللفظية. وبكرة. وبكرة معطوف، معطوف مجرور أو معطوف منصوب؟ منصوب. نعم. وسحرا وغدا. وسحرا معطوف مجرور أو معطوف منصوب، وغدا معطوف مجرور أو معطوف منصوب. وعتمة. وعتمة معطوف مجرور أو معطوف منصوب. وصباحا. وصباحا معطوف مجرور أو معطوف منصوب. ومساء. ومساء معطوف مجرور معطوف منصوب. وأبدا وأمدا. وأمدا معطوف منصوب، كتب فيه الألف نعم لا يحتاج إلى الجر، لا يجوز لك أن تجره. كتب ألف وآمد كذلك ما تف منصوب وحينا ما تف جود الجر ألف حينا نعم ألف ما تف منصوب وما أشبه ذلك ما مسؤولة ونصبة ما للناس ما تف أشبه في الوفاة والذي أشبه ذلك ولا تمتون ذلك. وظرف الزمان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء نحو أمام بدون حد أمامك قريبا كان أو بعيدا أو متوسطا إنه أمام الدار وقفت أمام الدار وقفت أمام الأمير مرحبا وخلف إلى ما وراء الدنيا كل إن خلفك سواء كان قريبا أو بعيدا خلفك وخلفك يطلق على ما كان بعدك سواء كان إنسانا أو يجيب خلفك لمن يجيب خلفك اعمل معروفا لمن يجيب خلفك للإنسان هو المعنى مش للخلف خلف نفسه بعد اعمل معروفا لمن يجيب خلفك وراءك بعدك وقدامها بمعنى أمامه قدام آية وراء وراء بمعنى خلفه وفوق فوقك وفوق فوقك الله فوق العالم على العرش استوى أي استقر فوق العرش أو على فوق العرش أو صعيد فوق العرش فسره ابن القيم بأربعة والبخاري في كتاب التوحيد نقل عن بعض التابعين فقال على العرش استوى أي على وعلى كل هذا عالى وارتفع واستقر وصعد أربعة هذا موجود يا شيخنا في النظم العقيدة الوسطية نعم منظومة الشيخ للشيخ موجودة مرحبا ابن القيم في نونيتي موجود ولكن لو كان البحر الرجل يحفظه كل واحد ولكن فربطه مشكلة حفظه لما يتلعب على الأشكالات علينا من زمان خربطت تحت درجات حرنجمة مفسدة أتعبتنا يا جا رجل مولها تحفظها رجل قلبية تحفظها ما يفتش خلبسة مبسدة سورة يا ربي عزية رأيها حلولة سبطرة سوالة معها آية الكلام في لا إله إلا الله حق من القيم في بداع الفوائد شفتها؟ وجدتها؟ قلت لك الفوائد كلمت الشيخ بداع الفوائد بداع حق ال فوائد الحمام والبداع لها في البداع هو؟ بداع الفوائد تكلم بما يكفي أحسن من كل الكتاب هو إنك تكلم أنا شفته هنا نعطي به غدا؟ نعطي به إن شاء الله جزء الثالث؟ جزء الثالث ثاني ولا ثالث؟ ثالث أنا شفته فتحته هو أي تحتك وتحت يفسر على أنه تحت يديك بمعنى تحت قبضتك أو تحت رجلك بمعنى أنت فوقه تحت يفسر تحت أمرك المصريين يقولون افعل لي كذا وكذا تحت أمرك تحت أمرك تحت أمرك يا باشا لا عند أمريكا عند وهي تكون ظرف مكان وظرف زمان مثلث العين تكون جر تأتي بالجر بمين إلا بمين لا تجر عند فيها النصب يستبر لكن هذه فقط تجر ومع وأما قوله من عنده فهو غلط من عنده إلى عنده من عنده جائز. ومعه وعند فيها النسب يستمر لكنها بمن فكأت تجر. ومعه مع بمعنى جميعا يكون إذا قطع عن الظرف حالا جاءوا معا. إذا قطع عن الظرف عن الإضافة إذا قطع عن الإضافة يكون حالا إضافة يكون حالا. طيب. وإلا فهو ظرف جاءوا معه جئت أجيء معك هو ظرف. طيب وإذاء إذاء وحذاء إذاء حذاء بمعنى واحد بمعنى تلقاء وتلقاء الثلاثة كلها واحدة. إيه؟ إذاء حذاء تلقاء بمعنى المقابل واقف تلقاءك وحذاءك وإذاءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. الحذو هو القدر القدر. يعني ما يجي حذاء بمعنى حذاء لا قرب قدر هو قدر القذة. طيب إذا العدو مقابل العدو يعني؟ مقابل العدو تلقاء وثم وثم وهنا وثم وهنا ثم اسم إشارة للمكان البعيد وهنا وبهنا أو هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف سلع في البعد أو بثم فوق وبهنا أو هنا أشر إلى دان المكان أي القريب. هذا هنا للقريب للقريب وبه الكاف سلع في البعد هناك هنالك هنالك ابتلي المؤمن. طيب وبهنا او هنا اشر وبهنا او هنا اشر الى دان المكان وبه الكافتلة في البعد او بثم فوه او هن وبهنالك انتقل او هن هن وهن هذه للبعيد بالشده شد يعني مره بركتها مره بال هنا هن وفي زيادة هنت ولا هنت في زيادة ما هو وما أشبه ذلك والذي أشبه ذلك أنه فراسخ وأميات وبريد ماذا فراسخ وأميات وبريد فراسخ وأميات وماذا أنه فراسخ وأميات وبريد بريد بريد ظرف؟ نعم أجيبك بريد أزورك بريدة بعيد؟ بمعنى البعيد لا. عنده هو حد بريد. محدد هذا البريد محدد هذا البريد بريد بريد أيوه. بريد ولا بعيد؟ لا بريد بدال بدال أصل البريد كان للجمل اسمه للجمل بريد نعم ثم جعلوه لما يمشيه الإبل في يوم واحد اسمه للمكان ثم نقلوه من المكان للرسالة اي هذا هذا مجاز من مجاز نقلوه من منقول منقول عصر للإبل ومن الإبل الى نعم الى المكان ومن المكان الى البسطة البسطة قال وظرف الزماني في المشبه ظرف المكان واما المكان زمن خلصنا والحمد لله ما شاء الله هذا جاءت حدا برحمه ظرف الزماني ظرف مضاف زماني مضاف لثلاثة مكاني مضاف لثلاثة ظاهرة على واحد ولا تخربط علينا يلا هو اسم المكان المثبت هو حرف فصل اسم خبر منفصل ضمة ظاهرة المكان مضاف إليه المنصوب بتقديره المنصوب صفته يا رب بتقدير جار متعلق بالمنصوب أو نائب الفاعل تقدير المضاف فيه في محل جر المضاف إليه من جهة سكونه وسكونه قال لقصد لفظها نحو أمام نحو خبر المتعلق بالمنصوب أمام مضاف إليه معكي أو أمام مضاف إليه كثرة ظاهرة وخلف قدام وخلف ما تضاف على المنصوب أو على المجرور وقدام ما تضاف على المنصوب أو على المجرور ووراء أو فوق ووراء ما تضاف منصوب أو مجرور وراء وراء وفوق وفوق نحو فوق وتحت ما تضاف مجرور أو منصوب وعند وعند ما تضاف منصوب أو مجرور ومع مع مع ومع في لغتان وإذا وحذاء ما في مع ومع مع ماته مجرور أو مع ماته وإذاء وحذاء وحذاء ماته مجرور وإذاء ماته مجرور وتلكاء ماته مجرور وثم وهنا ثم في محل النسب أو الجر ماته مبنية على الفاعل هذه مبنية وهنا لأنها اسم إشارة يشار بها للمكان البعيد وهنا كذلك في محل الجر أو النسب ماته مبنية على السكون وهنا وما أشبه ذلك ما مصرتنا مصرت في محل النسب مفعول به أشبه في الوفاء سورة ما والذي أشبه ذلك ولفظ مشبه عن ذلك قال باب الحالي الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات باب الحالي الحال ينقسم على قسمين حال مؤكدة وحال مؤسسة الحال المؤكدة كقوله فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا حال مؤكدة ولا تعثوا في الأرض مفسدين حال مؤكدة لأنه لا يفيد إلا ما أفادت الجمل ولا تعثوا ولا تفسدوا مفسدين مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين فتبسم ضاحكا هذه حال مؤكدة وأما الحال المؤسسة أنه قولك جاء زيد راكبا فإن قولك جاء زيد لا يفهم منه مجيئه برجله أو بالفرس أو بالبغل وإذا قلت راكبا أسست معنى جديد طيب ضبط المؤكد ضابط المؤسسة الحال المؤسس وهي المؤكدة المعروفة من العامل قبله المعروفة من العامل قبله العامل الذي قبله نعم له قوله فتبسم ضاحكا المؤسس تبسم ضاحكا لا مؤكد والمؤكدة مؤكد هو اللي يقول لك أنا قاعد أكتب المؤكدة المؤسسة لا لا تخل بيت طيب والمؤسسة شيء بابضاء والمؤسسة هي التي لا تستفيد معناها من الجمل التي قبلها لا تستفيد معناها من الجمل التي قبلها مثلا قولك جاء زيدون لا يعرف كيفية مجيئه وإذا قلت راكبا أو فارسا أو أظهرت معنى جديد هو يعني أسست مؤسس المثل اللي في المثل في مؤسس هو بأنه المقصود الحال اسم منصوب فضلة مفسر لمن بهم من الهيئة أي الصفة والصواب أن يكون لما استبهم لأن إن بهم غير وارد في كلام العرب ولا يقال علمته فانعلم فهمته فانفهم ولا استبهمته فانبهم لا ممنوع هذا عند الصوفيين استفهم استبهم اسم منصوب مفسر لما استبهم وأما إن بهم فليس بكلام العرب لما استبهم من ماذا؟ المعنى لما أشكل استبهم من من؟ أشكل من الهيئات من الهيئات وأما التمييز من الذات هذا من الهيئات هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من هيئات المفسر أي المميز من الهيئات أي الصفات والفرق بينه وبين التمييز إن التمييز أولا مفسر لمن بهم أو لما استبهم من الذات وهذا من الهيئات أي الصفات أولا وثانيا إن التمييز لا يكون إلا جامدا غالبا والحال لا يكون إلا مشتكا أو مؤولا بالمشتك وثالثا إن التمييز اسم بمعنى مبين النكرة ينسب تمييزا بما قد فسره إن التمييز بمعنى من والحال بمعنى في الحال وصف فضلة منتصب مفهوم في حالي كفردا أذهب ابن مالك الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب الفرق بينهما إن الحال بمعنى في حال كذا، وإن التمييز بمعنى من، اسم بمعنى من مبين النكرة ينسب تفسيرا تبين لما قبل السلام تبين لما قبل السلام.